بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عما خائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد في دروس فقه المعاملات المالية. في الصحيفة 55 يقول: ما حكم المعاملات المصرفية في البلاد الأوروبية والأمريكية وغيرها؟ ومراده من المعاملات المصرفية التعامل مع المصارف الربوية. يعني هلأ المصرف الربوي هو اللي أنت بتضع عنده مبلغ من المال تقرضه قرضا فيرد لك المبلغ مع فائدة، هذه ربا كما مر معنا بدروس الربا، هذا الزيادة على الدين. الأصل في الشريعة أن القرض هو من عقود التبرعات. أنا لما بدينك كأني عم بتبرع لإلك المبلغ، بدل ما أنا خلي هالمبلغ معي وشغله بالتجارة. هلأ أنا لما بدينك مليون مثلا لمدة 5 سنوات، فأنا لو بخلي معي هالمليون 5 سنوات بشغلهم بالتجارة ممكن يصيروا 1,100,000، ممكن 1,200,000، ممكن يصيروا 2,000,000. فأنا لما عم بعطيك هالمليون دينا أنا عم بتبرع لك بمنافع هالمليون لإلك على أن تردها أنت بعد 5 سنوات أو الوقت الذي نتفق عليه. النقطة الثانية، العملة ليست ثابتة قيمتها الشرائية. يعني أحيانا هلا أنا بمليون أستطيع أن أشتري سيارة مثلا من نوع معين، يجوز بعد 5 سنين نفس السيارة يصير حقها 1,500,000 مثلا. فبالتالي القيمة الشرائية، القوة الشرائية للعملة هبط. فأنا لما أعطيتك مليون وأنت رجعت لي مليون، أنا انضريت من جهتين. جهة الأولى أنه أنا ما انتفعت في المليون خلال 5 سنين، جهة الثانية أنه القوة الشرائية لهالمليون انخفضت. الحقيقة هذا في الظاهر ضرر، لكن هو في الحقيقة عقد القرض أو الدين هو من عقود التبرعات. أنا متبرع لك. هلا مثل لما أنا بدفع صدقة لإنسان مثلا محتاج، بروح أنا بدفع له صدقة 100,000 ليرة سود. نظريا أنا هال100,000 خسرتها، خسرت 100,000 يا أخي، أنا خسرت 200,000، خسرت 500,000 مثلا من الصدقات. هي نظريا، بس عند الله عز وجل هذا ما خسرت، أنا لي أجر. فالقرض هو من عقود التبرعات، أنا متبرع لك بهالمليون لتنتفع بها خلال فترة القرض بعدين ترجع ليها. فالأصل إذا أنا بدينك مليون ترجع لي مليون، بدينك 1,000 ترجع لي 1,000، بدينك 10 ترجع لي 10. فإذا دينتك مليون واشترطت عليك أنك ترجع لي 1,090,000، يعني 9% مثلا، أو اشترطت عليك أنه خذ مليون ورجع لي 10%، هذا صار ربا، زيادة في القرض. القرض في الشرع 1:1 بالضبط. البنوك الربوية تفعل هيك، تقترض منك مبلغ وبترجع لك يا مع فائدة 4%، أو بتقرضك مبلغ وانت بترجع لها يا هون لهالبنك مع 9% أرباح، يعني 1,090,000. طيب شو بتستفيد البنوك؟ البنوك عم تأخذ من هؤلاء أموالهم المليون وبترجع لهم إياه 1,040,000، وعم تدينه لهذا الشخص مليون وتأخذ منه 1,090,000. الفرق بيناتهم 50,000، هذا هو ما يأخذه البنك أو المصرف. وأحيانا أصحاب المصرف، مؤسسين المصرف، يكون معهم كتل نقدية كبيرة. أنا معي 100,000,000 ليرة سوري، دينه لها العباد، كل واحد مليون مليون مليون، كل واحد يرجع ليها 1,090,000,090,000,000 وهكذا. طيب، فهلأ المصارف الربوية في ديار الإسلام حرام في البلاد المسلمة. طيب ما الحكم إذا واحد حط أمواله في مصرف أوروبي، مصرف أمريكي؟ بصير حلال أخذ الزيادة منهم؟ يعني ممكن الواحد يتبادر لذهنه أنه يا أخي هدول عم يأخذوا أموالنا، هدول عم يأخذوا النفط تبعنا، هدول ثرواتنا العلمية حتى عم يجروها لعندهم. شو علي إذا أنا حطيت عندهم مليون واخذت 1,090,000 أو 1,040,000؟ ما هن عم يأخذونا كثير من أموالنا؟ ما حكم المعاملات المصرفية في البلاد الأوروبية وأمريكية وغيرها؟ حقيقة يا شباب القاعدة العريضة والعامة أن أحكام الإسلام تطبق في كل زمان وفي كل مكان، أي القاعدة العامة. يعني أنت بالشام بتصلي 4 ركعة فرض العشاء، طيب وبأمريكا كمان بتصلي 4 ركعة فرض العشاء، طيب وباليابان كمان بتصلي 4 ركعة فرض العشاء. أحكام الإسلام لكل مكان. طيب بالشام إذا بدك تتزوج لازم تروح تقول له زوجني ابنتك على مهر مقداره كذا، بيقول لك قبلته ومعك شهود لأبوه للبنت، معك شهود في هذا العقد فتحل لك الفتاة بعد العقد. طيب إذا كنت باليابان نفس الشيء، بدك تقول له زوجني ابنتك لأبوه للفتاة وبيقول لك زوجتك فتحل لك. إذا كنت بالصين نفس الشيء، إذا كنت في أمريكا. أحكام الإسلام عامة. السرقة بالشام حرام، طيب وشي ولاية أمريكية بالفلوريدا مثلا كمان حرام. شايف الأصل أن الأحكام الشرعية، أن أحكام الشريعة الإسلامية تطبق في كل زمان ومكان. لذلك المعاملات المصرفية الربوية بالشام حرام، وبأمريكا كمان إذا حاطت مصاري أنا بأمريكا كمان حرام. حرام التعامل بالفائدة، وبأوروبا حرام. طيب شو بنعمل؟ يعني هلا انا بحط مصاريه ببنك اوروبي وما باخذ منهم الفوائد، يعني بترك لهم اياهم؟ جواب لا. هذا الكلام قبل وجود البنوك الاسلاميه المصارف الاسلاميه. انا اذا اضطررت وحطيت مصاريه ببنك اوروبي او بنك امريكي بحطه هناك وباخذ الفوائد، بس ما بستخدمها لنفسي وانما اتصدق بها حتى لا ابقيها عندهم، يتقون بها، يقوون بها النظام المصرفي الربوي. هذا كل الكلام إذا ما كان في مصارف إسلامي. متى ما صار في مصرف إسلامي يحرم التعامل مع المصرف الربوي. يعني نحن ما كان عندنا مصارف إسلامية، فكان التجار مضطرون أو مضطرين إلى وضع أموالهم في مصرف ما بيقدروا يخلوها بالبيوت عندهم، فكنا لأنهم مضطرين أنهم ضعوها هنا في البنوك الربوية وخذوا الفائدة وتصدقوا فيها. أما وقد وجدت بنوك إسلامية مصارف إسلامية فلا يحل لتاجر مسلم أو لشاب مسلم أن يتعامل مع المصرف الربوي. حتى في بلاد الغرب صار في مصارف إسلامية، فأنت إذا بدك تحط مصاريك في بلاد الغرب بدك تحطها بمصرف إسلامي. إن شاء الله يأتي بحث طويل عن المصارف الإسلامية. الآن يقول: أحكام الإسلام القطعية أو الظنية المنصوص عليها صراحة في القرآن أو السنة لا تتغير بحسب الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الدول والأفراد، فليس هناك أحكام حديثة معاصرة وأحكام قديمة أو أحكام في مكان دون مكان، ولا لشخص دون شخص، ولا لدولة دون دولة. فما يكون حراما أو حلالا في البلاد الإسلامية يكون كذلك في بلاد غير إسلامية سواء في الشرق أو في الغرب. في ضوء هذا يكون حكم التعامل المصرفي في البلاد الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها هو الحكم نفسه في البلاد الإسلامية. كل ما في الأمر أن فوائد الأموال الإسلامية لا يصح تركها لأصحاب البنوك غير الإسلامية حتى لا يتقووا بها علينا، إنما يجب أخذها وصرفها في مصلحة عامة في بلاد المسلمين كتعبيد طريق أو بناء مدرسة أو مشفى أو للفقراء والمساكين، اختيارا لأهون الشرين وأخف الضررين. ولا يجوز لصاحب المال تملكها أو ضمها لأمواله أو تسديد رسوم أو ضرائب أو سداد قيمة فواتير استهلاك الماء أو الكهرباء ونحو ذلك، لأن المال الحرام سبيله التصدق به ولا ثواب فيه للمتصدق، ولا يعالج الظلم أو الحرام بمثله. يعني بمعنى من اضطر أنه يحط مصاري في بلاد أوروبية في بلاد أمريكية، أول شيء بده يضع في بنك إسلامي. يعني أنا مضطر بدي أحط بكندا، يا أخي عندي ابن عم يدرس بكندا لازم أحط له مصاري، فبدي أحط دور ببنك إسلامي بكندا وحط هناك مالي. لنفترض أنه ما في بنك إسلامي بكندا، كل البنوك ربوية. طيب وانا ابني هنيك عم يدرس وما في طريقه عندهم، يعني ما بقدر عندهم انه اخلي مع ابني المصاري، لازم البنك هو بخاطب الجامعه مثلا فانا بضع في البنك الربوي هذا المال بيقولوا لي بفائدة أو بدون فائدة، بيقول لهم لا بفائدة بدي اياها، فبضعه وباخذ الفوائد ما بخلي لهم اياها. شو بعمل بها الفوائد؟ بيجي بتطبق فيها هنا على اي وجه من وجوه الخير بتطبق فيها. طيب بصير احسبها من زكاتي؟ يعني انا علي زكاة مثلا 100,000 بصير؟ جواب لا ما بصير. بصير ادفع فيها ضرائب؟ انا علي ضريبة مثلا تطلع 50,000 ادفع من الفوائد؟ جواب لا ما بصير. بصير اشتري فيها مازوت لبيتي؟ انه اخي هذا مصاري عم تنحرق؟ جواب لا ما بصير. لبيتك ما بصير لانك انك انتفعت فيها باي طريقة من هذه الطرق. بصير ادفع فواتير الكهرباء والمي منها؟ جواب لا. يعني اي نفع لإلي ما بصير لانه بكون كأني حطيتها بجيبتي. لكن شو بدي اعمل فيها؟ بدي اتصدق فيها بجهة من جهات الخير العامة، لفقراء، لمساكين، مسجد بده شيء من الاصلاح. بس المهم ما اخذها انا او اعطيها ولد من اولادي او رجل تجب علي نفقته، اعطيها لبنتي مثلا ما بصير. واما فتوى الامام ابي حنيفة وصاحبه محمد بجواز أخذ الربا في دار الحرب فلا تصلح لوقتنا الحاضر. يعني الإمام أبو حنيفة في عنده فتوى بيقول إذا كنت أنت في بلاد حرب، البلاد يقسمها بعض الفقهاء إلى قسمين، بلاد حرب وبلاد سلم. بلاد الحرب هي الدول التي تحاربنا، وبلاد السلم الذي بيننا وبينها سلم. فالإمام أبو حنيفة في عنده فتوى بيقول يجوز أخذ الربا في دار الحرب. دار حرب لأنه هدول حاربينهم، نحن قد ما نقدر ناخذ مصاريهم بدنا ناخذهم. فعم بيقول الشيخ أما فتوى الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بجواز أخذ الربا في دار الحرب فلا تصلح لوقتنا الحاضر، لأن بلاد الأجانب الآن أصبحت دار عهد أو معاهدين بحسب ميثاق الأمم المتحدة. يعني الآن نحن أمريكا آذتنا مثلا ضربت، ما سمعتم في البوكمان هذا مم إلا الآن ما في حرب بيننا وبين أمريكا، فما بصير واحد يروح يسرق مصاري من أمريكا ويهرب فيها لهون. شايف بريطانيا مثلا يا أخي عم تدعم إسرائيل، ما بصير واحد يروح على بريطانيا يتحايل شي حيلة معينة مثلا ويسرق أموال ويهرب فيها لهون، ما بيجوز، لأنه هذه بلاد بيننا وبينها معاهدات. أما إسرائيل تمثل دار حرب بالنسبة لنا لأنه في حرب بيننا وبينها، أما باقي هذه الدول بيننا وبينها معاهدة. نعم. وعلى كل الأحوال يا شباب وضع الأموال في بنوك خارج البلاد، يعني في أمريكا في فرنسا في بريطانيا، لو نحن الحقيقة ما أخذنا فائدة منه، لو أخذنا الفائدة منه وصدقنا فيها، الحقيقة مجرد وضع الأموال تقوية لهم، لأنه هن لما عم يحط أنت عندهم الأموال عم بيشغلوها بالقروض، يعني عم يعطوك فائدة 4% بس عم ياخذوا 5% لإلهم. فالأحسن ما أحد يحط ماله من المسلمين في ديار غير المسلمين، لأنه هن عم يتأووا فيها، هن عم يتأووا فيها على حساب المسلمين. بس إذا كنت مضطر أن تضع ضع، بس إذا مالك مضطر لا ترسل أموالك إلى تلك البلاد. كان بعض التجار يقول يا أخي لا أنا بدي حطها بركي، ما بيعرف الواحد شو بيصير بعدين هنيك أمان بعدين هنيك. فالآن هذه الفلسفات مع هذه الأزمة الاقتصادية العالمية الآن مو بس ما حيرجعوا لهم أرباح أموالهم، ما حيرجعوا لهم كل أموالهم، حطوا لهم سقف معين حمت لهم إياه الدول إنه لحد 100,000 دولار الدولة بتضمنه، أما أكثر من هيك ما في. فبالتالي اللي حاطط له مليون دولار مثلا في بنك من البنوك التي فلسفات راح عليه صفي له 100,000 هي هذه عقوبة. طب ليش تحط مصاريك في بلاد غير مسلمة؟ بعدين المال بالأصل في الشريعة وفي النظام الاقتصادي ليس هدفا. يعني هلأ خلينا نحن اللي قاعدين هون، خلي أنا هلأ أجيب لكم 100 مليار طبقوا هون قدامنا هيك كلكم تشوفوا، يا سلام شوفوا الذهب، وجيب لكم شيء 100,000 سبيكة ذهبية هيك طبقوا، بس ما حدا يقوم ما حدا يتحرك، بس شوفوا الذهب والمصاري شو بفيه، ما بفيد شيء. عرفت علي؟ المال قيمته إذا تحرك. يعني إذا أنت أخذت مليون ورحت اشتريت لك مثلا شيء محل وشغلته، والأخ أخذ مليونين واشترى له شيء اشترى سيارة واشتغل فيها، والأخ اشترى كمان شيء صفقة وراح باعها، والأخ باع، المال هو لتحريك الأسواق. فبالتالي تجميع المال بأي مكان الشرع لا يحبه. سواء في الجيب أو في الدروج أو في البنوك. ما بصير نجمع أموالنا، المال بحرك العباد. هلا لما ساووا الأرض السعيدة هون عندنا اشتغل فيها 400 موظف، كان معاش الموظف شي 15 ألف، ممكن يكون شاب عمره 20-22 سنة 15 ألف، في موظفين معاشهم 20 وفي 30 وفي 40. طيب 400 موظف، هو صاحب هذه الأرض الرجل دفع عليها 500 مليون تقريبا. هلا هو لو جاب ال 500 مليون وحطهم بدرج وقفل عليهم، هم المصاري هدول قفل عليهم، شو بيكون عامل؟ الحقيقة بيكون أضر بها ال 400 أسرة. هلا هو لما شغل ال 400 مليون أو ال 200 مليون أو ال 100 مليون شغل 400 عائلة، يعني 400 عائلة صارت تنتفع وهو ربح، يعني هو استفاد واستفادوا هنا. وطبعا هال 400 عائلة لما اشتغلت بالتالي اخذوا مواصلات، شغلوا المواصلات، صاروا ياخذوا سرفيس ليطلعوا لعنده وينزلوا او تكاسي، وصاروا يشتروا ملبوسات اكثر، وصاروا يشتروا مطعومات اكثر، وصاروا يشتروا حاجيات اكثر. بالتالي انا لما بعمل بالمال بحرك الاسواق كلها، ولما بسحب المال بحطه في مصرف وبقفل عليه او بخزنه وبقفل عليه او بحطه تحت البلاطه، كون اضريت بكل هؤلاء الناس. لذلك كان الربا اشد من الزنا، لان الزاني يؤذي نفسه ويؤذي هذه الفتاة، بس المرابي يؤذي كل هؤلاء ال 400. اذا مثلا اخذنا هذا مثال 400 شخص 400 اسره، اي نعم. فبالتالي اخراج المال من البلد وحطه في بنوك غربية، نحن خليناهم ينتفعوا هنين ونحن ما انتفعنا. لو شغل هون في البلد، شغل عمل مشروع، شغل فيه الشباب، شغل فيه الرجال، شغل فيه، كان حرك البلاد. احنا الاسئلة نبقيها لاخر الدرس. طيب الان يقول ما المراد بعقد الاستثمار وهل هو مشروع؟ احنا بنعرف بالبيع يا شباب انه مثلا انا بدي اشتري منك هذه الحقيبة، حقيبة موجودة في ملكك وفي قبضتك وانا معي مالي، بقول لك قديش حقات اللي 500، بقول لك هي 500 بتعطيني حقيبة. لكن ماذا اذا كنت انت ما عندك هذه الحقيبة، انت عندك ورشة خياطة حقائب، وانا قبل موسم المدارس بشي شهرين جيت لعندك قلت لك انا بدي منك بعد شهرين بدي 2000 حقيبة مدرسية بالمواصفات الفلانية، اللي موافق أنا بشتغل هالشغل، بس أنت ما معك سيولة، اللي بس أعطيني دفعات وبسلمك ياهم بالتاريخ المحدد والنوع المحدد فكأنني قلت لك يعني اصنع لي 2000 حقيبة بهذه المواصفات. هذا اسمه عقد استصناع. ما المراد بعقد الاستصناع وهل هو مشروع؟ الاستصناع عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة، يعني بقول لك بذمتك انك تساوي لي هكذا، بذمتك مو يعني مثل ما بنحكي بالعامية بربك بدينك، بذمتك بذمتك يعني علق لي في ذمتك 2000 حقيبة مدرسية بمواصفات كذا. كالاتفاق مع نجار على صناعة مكتب أو مقاعد أو غرفة مفروشات أو نوم، أو الاتفاق مع صانع أحذية على صناعة حذاء أو خياط على خياطة ثوب معين، وتكون العين المصنوعة ومادتها الأولية من الصانع، ويكون المعقود عليه هو العمل فقط، لأن الاستصناع طلب الصنع وهو العمل. فإذا كانت العين أو المادة الأولية كالأخشاب والجلود من المستصنع مني أنا لا من الصانع، فإن العقد يكون إجارة لا استصناع. هلا إذا أنا بدي أجيب لك المواد الأولية وأنا بدي أجيب لك المفردات تكون أنت أجير عندي عم تشتغل بصار، أما لا الاستصناع أنت بتجيب كل شيء أنا بس بدفع لك مصاري. ويكون الاتفاق على ثمن معين لا يدفع كله عند الاتفاق أو التعاقد، وإنما يدفع عادة جزء من الثمن بصفة عرب. وينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول من المستصنع والصانع، يعني بيقول لك خرج تصنع لي 2000 حقيبة من هون لشهرين مواصفات وكذا كذا كذا بالسعر الفلاني، فبتقول لي ايه بيناسبني، توكلنا على الله، توكلنا على الله، هذا هو العقد، ايجاب وقبول، اصنع لي قبلته. ويقال للمشتري يعني انا مستصنع، وللبائع هذا الاخ صانع، وللشيء مصنوع، وهو عقد يشبه السلام. مر معنا نحن ان البيع اصله، هلا في البيع نحن في ثمن وفي سلعه، الاصل انه يكون الثمن موجود والسلعه موجوده، هذا اسمه بيع. مرات بيكون الثمن موجود، يعني انا بدفع لك كل حق السلعه الان، والسلعه غير موجوده، انت بتجيب ليها بعد اسبوع، هذا اسمه سلم، بعطيك كل المصاري هلا وبجيب ليها بعد جمعه او بعد يومين بالاتفاق، هذا اسمه سلم. مرات بتكون السلعه موجوده بس الثمن لبعد اسبوع في المكان، مرات اللي بعتك الشنتاي يا محمد سير ب 600 ليره سوري لبعد شهر، بتعطيني الشنتاي انت وانا بدي اعطيك 600 ليره بعد شهر، هذا جائز. هلا ممكن انت اللي بعتك هالشنتاي لمدة شهر ب 600 ليرة سوري على اقساط، كل اسبوع 150 ليرة سوري، جائز. في حالة واحدة غير جائزة، ان تكون السلعة غير موجودة والثمن غير موجود، هذا اسمه بيع دين بدين. اذا يعني هلا لو رسمنا جدول فوق مكتوب السلعة والثمن، اذا كان الثمن حاضر والسلعة حاضرة فالبيع صحيح، إذا كان الثمن حاضر السلعة غائبة البيع صحيح، سلمك كل المصاري تعطيني يا باشا، هذا اسمه سلم هذا البيع. وإذا كان السلعة غائبة والثمن موجود هلا هذا البيع أو عفوا السلعة إيش حاضرة والثمن مؤجل، جائز، اسمه بيع أجل أو بيع توقيف. إذا كانت السلعة غائبة والثمن غائب، الاثنين غائبين، هذه الصورة لا تجوز. طيب لك بس مرات في الأسواق بيصير، يعني أنا بيجي لعندك بقول لك أخي جيب لي 10 لابتوبات مثل هاي الماركة بالضبط، قديش حقهم؟ تقول لي والله بوقف عليك 30,000 الواحد. تقول لك طيب جيب لي 10 أخي. تقول لي ماشي جيب لك يوم بعد شهر. يعني هلأ اللابتوبات مو موجودين، هذا المحمول مو موجودين العشر، والمصاري أنا ما موجودة ما أعطيتك شيء، قصيتك أنا قلت لي إيه جيب لك خلص تأخذهم بعد شهر. في كثير هيك بالأسواق بتصير. شو اسمه هذا لك؟ هذا ما اسمه عقد بيع، اسمه وعد بالبيع أو وعد بالشراء، يعني جيبهم وأنا بشتريهم من هذا وعد، بحيث أنا بصير الحقيقة انسحب وبصير أنت تنسحب، أما عقد البيع ما بصير انسحب. هلا أنا مثلا ما بعتك الكتاب وقبضت 500 ليرة خلاص عقد لازم، أما بهذا البيع اللي عم نحكي هذا وعد بالشراء أو وعد بالبيع، بصير أنا انسحب بصير أنت تنسحب، وإن كان الشرع ندب إلى الوفاء بالعهود وبالوعود، إذا أنا وعدتك اشتري شيء بدي اشتري، إذا وعدتك بدي بيعك شيء إنه بيعك. طيب إذا عقد الاستصناع، هلا أنا بقول لك اسمع لي 200 شنتاي مثلا بهالمواصفات المعينة وبعطيك شيء من الثمن مو كل الثمن، هلا إذا عطيتك كل الثمن شو اسمه؟ عقد سلام. إذا بعطيك كل المصاري هلا دفع واحدة اسمه سلام جائز، بس لا أنا بالاستصناع ما بعطيك كل الثمن، بعطيك شوي دفع من السعر، وهو عقد عم بيقول عقد الاستصناع عقد يشبه السلام، ويتفق معه بأن إعداد الشيء المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة الصانع البائع، ولكنه يختلف عنه بأنه لا يشترط فيه تعجيل الثمن ولا بيان مدة الصنع والتسليم ولا كون المصنوع مما يوجد في الأسواق. وعقد الاستصناع أيضا يشبه الإجارة كأني مستأجرك، وقد أصبح للاستصناع في عصرنا الحاضر أهمية كبيرة. هلأ كثير من الأمور فيها استصناع، يعني هلأ لما الواحد يشتري بيت على الخريطة شو هذا شراء بيت على الخريطة؟ هو عقد استصناع. وقد أصبح للاستصناع في عصرنا الحاضر أهمية كبيرة، حيث اتجه الناس إليه في بناء السفن في أحواض واسعة وفي تصنيع الطائرات المدنية والحربية. الدول لما بتشتري طائرات تقول للمعامل انه انا بدي مثلا 10 طائرات ميجا كذا، بيحكوا لهم يعني بمواصفات معينة وبيدفعوا لهم رعبهم، بعدين بيسلمون الطائرات بيسلمون. لما التجار عم يطلعوا على الصين مثلا تلاقي انه اخي بدي مليون قطعة من هالقطعة، بيقول له خلص بعد شهر تبعت تاخذهم من راس لك بدأ انه يدفع له الرعبون، بعد شهر بدأ له بيقول له نحن جاهزين، بيحول له المصاري بيشحنوا له ربع. كثير من تجارات الناس الان هي الاستصناع، كذلك تجهيز آلات وصناعة سيارات وغير ذلك. هلأ عند جمهور العلماء عقد الاستصناعي غير جائز، ما بيجوز، لأنه أنت عم تبيع شغلة غير موجودة معدومة. لكن إمام أبو حنيفة عند الحنفية أجازوا عقد الاستصناع. نحن دائما بفقه المعاملات المالية ناخد بالأوسع اللي فيه سعة على الناس أكثر. يعني إذا لقينا عقد أجازه إمام من أئمة الأربعة المعتبرين فنحن نمشي به، يعني تسهيلا على الناس، لأنه الأصل القاعدة العريضة، الأصل في المعاملات الإباحة. وإذا تطابق المصنوع مع الأوساط والشروط المتفق عليها التزم المستصنع بقبوله. يعني هلأ هذا الرجل قل له بدي أخي أنا 2000 شنتاي بعد شهرين هيك مواصفات، وهي رح أديش حقون، عم قال لي مثلا حقون 2000 شنتاي أخي 200,000، قلت له ماشي اتفقنا، هاي 25,000 رعبون، يلا اشتغل، وإيمة التسليم بعد شهرين سلمني وبعطيك 175. أو راح اشتغل هذا شهرين بصالحي، اشتغلون هالشناتي، جيت أنا بعد شهرين قلت له بتعرف والله أنا شايف حالي غيرت رأيي، ما عاد بدي بيع شناتي، بدي بيع نظارات. شو تبيع نظارات؟ شغلتني 2000 شنتاي. ما الحكم؟ انه بيصير انا غير رأيي، او بيصير هو بعد شهرين ساوى 2000 شنتاي، اجازبون دفع له اكثر مني، هو بدي يبيعني اياهم لقلي ب 200,000، اجازبون قال له تاخذ 300 وتتركه، بيصير هو يعطيهم للزبون ويجي انا لعنده يقول لي بتعرف والله معلش لا تاخذني هي 25,000 تبعك. يعني هل يجوز به أن لا يلتزم بالعقد، أو يجوز لي أن لا ألتزم بالعقد؟ إذا تطابق المصنوع مع الأوصاف والشروط المتفق عليها التزم المستصنع بقبوله، لازم يجب علي شرعا وقانونا أن أخذه، لأن عقد الاستصناع هو عقد لازم. إذا رأى المستصنع شيء مصنوع ولا خيار له، ما في يقول والله لشاور حالي، ما في مشاورة، لا، إذا كان موافقا للصفة أو الطلب والشروط المرغوبة. بس هلأ إذا مخالف للمواصفات يجوز لي أن أنظر في الأمر. هلأ مندخل بقى أهل العرف، يا أما يعني بيوقفوا كل الصفقة، يا أما بيجوز نخصم شوي من المال، بيجوز يعني بيوصل إلى حل في هذا الأمر. وعقد الاستصناع على هذا النحو مشروع استحسانا في تقدير الحنفية لتعامل الناس وتعرفهم عليه وحاجتهم إليه في سائر العصور والأزمان من غير إنكار. وقد استصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، وتعامل به الصحابة والتابعون. قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ما الشروط التي تشترط لصحة الاستصناع؟ اشترط الحنفية، نحن قلنا لأئمة الثلاثة ما بيجيز عقد الاستصناع لأنه بيع معدوم، بس أبو حنيفة بيجيز، وبالتالي على هذا الحكم، والحقيقة المجمع الفقهي أخذ بهذا الحكم. شرط الحنفية: واحد، بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته. في قاعدة عريضة بفقه المعاملات المالية، كل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشارع. يعني هلأ ليش في عقود محرمة بالشرع؟ لأنه بتخلي العباد يتخانقوا مع بعضهم بعض، فبالتالي العقود التي تؤدي إلى نزاع نهى عنها الشارع. عشان هيك في عقد الاستصناع مثلا قالوا من شروطه أن بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته. يعني أنا بدي أقول له أخي أنا بدي 2000 حقيبة لونها سوداء، قياسها طول هيك وعرض هيك، الإيد تبعها بهالشكل، البذيمة تبعها كذا، ممكن جيب له نموذج من هي النموذج، مشان ما يصير نزاع. لا، إذا أنا بقول له أخي ساوي لي 2000 حقيبة مدرسية وبس، بروح هو بيساوي اللي بباله، بباله شناتي معينة وأنا ببالي شناتي معينة، وقت الاستلام والتسليم بقع صدام بيني وبينه، أنا هيك قصدي، أنا هيك كان قصدي. فلذلك يشترط في عقد الاستصناع أن الشيء المصنوع أن أبين جنسه ونوعه وقدره وصفته. 2، أن يكون المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس، يعني مشان كمان اقدر انا احدده. اما شغله مثلا يعني غريبه لاول مره جاي على الاسواق ورحت انا طلبتها منه هذا ما له خبير فيها كمان يفضي الى نزاع. لا بده يكون امر يعني شرط عاده الناس ان يفعلوه. ثلاثه الا يذكر فيه اجل محدد هذا الاصل. لكن الان المجمع الفقهي كمان استحسن ان يحدد الاجل انه اخي انا بدي اياه بعد 3 اشهر بعدين ممكن بيحطوا شرط جزائي كل اسبوع تاخر في غرامه مثلا 1% من قيمه الصفقه كمان جائز هذا الامر. هنا قال واذا حددت مده اذا لم صحيفه 59 اذا لم يبين فيه المده كان من قبيل الاستثناء. وإذا حددت مدة لتقديم المصنوع فانقضت دون أن يفرغ الصانع من صناعته ويسلم المصنوع فالظاهر أنه يتخير المستصنع بين الانتظار والفسخ كما هو مقرر في عقد الثمن. يعني هلأ أنا قلت له بدي اياهم أخي بعد 3 شهور لأنه أنا حاسب بدي تفتح المدارس بعد 3 شهور ونص فأنا بيهمني هلأ يكونوا عندي 2000 حقيبة. قام راح والله وجب لهم بعد 5 شهور راح الموسم تبعهم. فإذا كان هيك حدث فأنا بالخيار حبيت أخذهم بأخذهم حبيت أفسخ العقد أفسخ العقد. وممكن أن نصل أنه أخي بدنا نخصم شيء من السعر ممكن يدخل أهل العرف ليصلوا إلى حل بيني وبينه. هذا ما يتعلق يا شباب بعقد الاستثناء اليوم. سنكتفي بهذا القدر وبحكم المعاملات المصرفية في البلاد الأوروبية والأمريكية. حدا له سؤال نجيب على الأسئلة وإزداد وقت بعدين من طبعا طبعا هذا نقطة كثير مهمة. عم بيقول هلا أنا مثلا لما حطيت 200 مليون أنا مشان أربح وبالتالي شغلت 400 عائلة. طيب أنا إلي ثواب وأنا عم بعطيهم إجرة لهدون وباخذ منهم كمان يعني هن طبعا عم بربح أنا من وراهم. أنا إلي ثواب إذا أنا ناوي إدخال يعني إنه الرزق أو أن أكون سبب رزق هؤلاء إلي أجر في هذا الشيء. لذلك مرة أحد الأخوة سألني شاب عنده شركة كمبيوتر فأحد الأقسام عنده ما عم بيجيب أرباح يعني عنده قسم صياني هو في بقلبه شيء 9 موظفين ما عم بيجيب له أرباح بس عم بيغطي حاله يعني في نفقات على القسم وفي بالتالي مردود أرباح تجي فعم تطلع هالأرباح قد المصاريف بالتالي هو المعلم ما عم ياخد شيء بس العمال التسعة بيغض يعني معاشاتهم عم تطلع منهم نفترض معاشاتهم 150,000 عم يربح القسم بالشهر 150,000 مطلع خلاص. فخطر قال لي انه خاطر لبالي انا فكر هذا القسم شو رأيك ما عم بيجيب لي همه يعني. قلت له لا اوعك يكفيك انك انت الله جعلك سبب لإدخال الرزق على 9 أسر يعني انت لا في 9 عائلات عم يأكلوا ويدرسوا بالمدارس وانت السبب في إيصال هذا الرزق لهم. فانت صح ما عم تاخذ مصاري بالدنيا بس عم تتمرك لك حسنات في الآخرة اذا نوى. وهذا الفرق بين السوق الإسلامي وبين السوق الربوي غير الإسلامي. المرابي او السوق غير الإسلامي اللي ما بيحسب حساب الله بيقول لك شو بدي بها الشغلة حامل هم انا وضاربيني الناس بعين انه عندي والله مدري كم موظف عمرهم ما ياكلوا ما يشبعوا ان شاء الله. اما المسلم بيحسب حساب الاخر. بالتالي مبنى السوق الاسلامي في رحمي يعني انا بيجيني زبون تشوفه حب هاللكاس حلف هالقلابيه وتعلق فيها في حب هالسجاده مثلا انا راس مالها السجاده علي يا اخي 10,000 اجا هو قال لي انا قديش بتريد له 13,000 شفته كثير هيك متعلق فيها وما معه غير 10,100 ليرة قال لي خرج بالله تحسب فيها والله حبيناها وكذا. اذا في تعامل اسلامي بقول له خير توكل على الله الله يبارك لك اخي وانا بقول ايه ان شاء الله الله بيجبر عنا بغيره. اذا ما في تعامل اسلامي بقول له روحي ما جابت اجرة حملتها على قلب هذا ان شاء الله عمرك ما تقعد على السجادة. شايف اذا ما في تعامل ما في نظر الى الله عز وجل. بجوز في تعامل إسلامي إذا دفع لي 10,000 قل له يلا توكل على الله يلا حبيتها جبر خاطرك فيها توكل يدعي لي هيك حس كأنه أعطاني 1,000,000 ليرة وبيجوز مرات أعطيها 9500 إذا شفته ما معه غيرهم، لأنه عم بحسب حساب الآخرة. أما إذا بقيم حساب الآخرة ما بعمل كل الشغلة. فله أجر بهذا الشيء إذا ما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.